واعرف ان الاصل هو الطهاره، هذا هو الاصل، فلا تطاوع عدو الله في شيء الا بيقين رايته بعينك وشاهدته بعينك حتى لا يغلب عليك عدو الله. نسال الله للجميع العافيه. اللهم امين. سماحه الشيخ، صاحب هذا السؤال هو الاخ السائل عن المذاهب الاربعه. نسال الله ان يوفقنا واياه للعلم النافع والعمل الصالح، وان يعيذنا واياه من شر عدو الله الشيطان. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. لعل لاختيار مذهب معين او كذا سماحه الشيخ له علاقه بهذا السؤال؟ هذا في حق طلبه العلم. اهل العلم عليهم ان لا يقلدوا احدا، ولكن اذا انتسب الى احد المذاهب من باب الانتساب لانه راى قواعده ووصوله توافقه فلا باس، لكن ليس له يقلد زيد او عمر، لا الشافعي ولا احمد ولا مالك ولا ابا حنيفه، بل عليه ياخذ من حيث اخذوا، وعليه ينظر في الادله، فما رجح في الادله في مسائل الخلاف اخذ به، واما ما اجمعوا عليه فالحمد لله، لكن في مسائل الخلاف ينظر في الادله. طيب، فاذا كان الدليل مع ابي حنيفه اخذه، مع مالك اخذه، مع الشافعي اخذه، مع احمد اخذه، مع الاوزاعي، مع غيرهم اخذ الدليل ورجح بالدليل، لان الله يقول سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فالواجب على اهل العلم ان يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الادله الشرعيه، فما رجح في الدليل وجب الاخذ به. اما العامي يسال اهل العلم في زمانه، طيب، يتخير الناس الطيبين، العالم الطيب الذي يظهر عليه التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والورع ويظهر منه العلم يشهد له الناس بالخير، يتحرى ويسأله، ومذهبه مذهب من أفتاه لا يتخلف، لكن يتحرى أهل العلم يسأل في بلاده أو غير بلاده عن المعروفين بالعلم والفضل واتباع الحق المحافظين على الصلوات الذين يعرفون باتباع السنة من توفير اللحى وعدم الإسبال والبعد عن مواقف التهم إلى غير هذا من الدلائل على استقامة العالم. فإذا أرشد إلى عالم ظاهره الخير ومعروفهم بالعلم سأله عما أشكل عليه والحمد لله، فاتقوا الله ما سواه. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى.